وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداقة لها. ولهذا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان. قاله سعيد: إن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجازي كل عامل بعمله. نعم، هاتين الآيتين الكريمتين في المطلقة قبل الدخول بها، لكن الآية الأولى في المطلقة غير المدخول بها التي لم يفرض لها صداق، عقد عليها بدون أن يفرض لها صداق. والآية الثانية في المطلقة قبل الدخول التي فرض لها الصداق. ففي الأولى عقد على امرأة وليها، خطبها وتوفرت الشروط، قبلت الزوجة وقبل وليها وعقد لها في حضور الولي وشهد عدل، تم العقد ولكن لم يفرض الصداق، ثم طلقها قبل الدخول. هذه لها المتعة، يمتعها الزوج، يعطيها المتعة على حسب يسره وعسره، كان فقيرا بمناسب حاله المتعة. قال بعضهم أعلاها أقلها كسوة وأعلاها خادم، يعطيها خادم امرأة تخدمها على حسب يسر الزوجة وعسره، يعطيها ما تيسر، يعطيها كذا، يعطيها أرض، يعطيها بيت، يعطيها 10,000، يعطيها 20,000، يعطيها حسب. وإذا كان فقير يعطيها 1,000، 2,500، على حسب يسره وعسره، ما في تحديد. إذا كان فقير يعطيها بقدر حاله، وإذا كان غني يعطيها بقدر حاله، وإذا كان متوسط يعطيها بقدر حاله. وهذا هو معنى قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ليس لم يفرض لها صداق، ما أحد لها صداق، ما أحد لها مهر. ثم قال: ومتعوهن، يعني أعطوهن المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع الغني على ما يناسب حاله، وعلى المقتر الفقير الذي يعني ضيق عليه في الرزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يضيق على من يشاء، وله الحكمة البالغة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن يعني ما لم يدخل بها، أو تفرضوا لهن فريضة لم يحد لها صداق. ومتعوهن يعني أعطوهن المتعة، ودل على وجوب المتعة. هذه الآية فيها دليل على وجوب المتعة للمطلقة المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداق، وهذه المتعة غير محددة، على حسب يسر الزوج وعسره. ولهذا قال سبحانه: على الموسع قدره، هذا الغني، وعلى المقتر قدره، هذا الفقير. متاعا ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين، حق، هذا دليل على أنه واجب، حق الوجوب حقا على المحسنين. أما الآية الثانية فهي في المتوفى عنها زوجها التي فرض لها الصداق، فرض دفع الصداق أو كتب الصداق، تزوجها بولي، توفر الشروط، زوج وولي وشهيد عدل والرضا، وفرض الصداق مثلا 100,000، كتب 100,000 بالذمة أو سلم 100,000، ثم طلقها لها 50 و50 أو 40,000، لها 20 و20، 10,000، لها 5 و5، النصف لها، النصف لها النصف، ما دام حدد سواء سلم أو سجل شهد عليه الشهود. ولهذا قال سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، النصف يشطر الصدق، تشطر الصدق، شطره لها وشطره له، إلا أن يعفون، إلا إذا سمحت عن حقها وقالت: أنا لا أريده، كله له، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح وهو الزوج ويكمل الصداقة، لا أكمل الصداقة لها، لا أريد شيء. وأن تعفو أقرب للتقوى، الذي يعفو من الرجل والمرأة هو الأقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم والإحسان بينكم. فهذه الآية في المطلقة إذا فرض لها الصداق، المطلقة قبل الدخول إذا فرض لها الصداق، لها النصف ولها النصف، ومن عفى عن حقه فهو أقرب للتقوى. إذا عفى الزوج عن حقه وكمل له الصداق فهو أقرب للتقوى، وإن عفت عن حقها وتركت له الصداق كامل فهي أقرب للتقوى. ولهذا قال سبحانه: وأنت هو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الإحسان، إن الله بما تعمل بصير، فهو بصير بأعمالكم ونياتكم وأفعالكم. نعم، أحسن الله عليكم. لا، الدخول والخلوة، الدخول والخلوة بمعنى واحد، إذا الدخول هو الجماع، والخلوة في حكم الجماع، إذا خلا بها بأن أغلق عليه الباب، بأن كان وياها في غرفة وأغلق عليها الباب، هذا الدخول، سواء جامع أو لا جامع، هذا الخلوة حيث أنه يتمكن من جماعه وليس عندهم أحد وأغلق الباب. أما إذا كان ما أغلق الباب حتى ولو جلس وياه في غرفة ومفتوح الباب والناس يرونه أو أهل البيت يرونه، هذا ما يسمى خلوة. الخلوة أن يخلو بها وحده، يعني يغلق الباب عليه وعليها، يخلو بها ويتمكن من جماعها، ففي هذه الحالة يعتبر مدخول بها سواء جامع أو لم جامع. الخلوة حكم الدخول. ها نعم، ما الدخول والخلوة بمعنى واحد، الدخول الخلوة بمعنى الدخول في حكم، يعني الخلوة محكوم لها بحكم الدخول سواء جامع أو لم جامع، ما دام خلا بها خلوة شرعية وغلق الباب هذا تعتبر مدخول بها. نعم السلام عليكم. نعم نعم، العدة تختلف من المتوفى والمطلقة. أما المطلقة إذا طلقت فلا عليها عدة قبل الدخول. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هنا ذكر المتعة، وسيأتي في بعد آيات أن الله تعالى قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. استدل بها بعض العلماء على أن كل مطلقة لها متعة، فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، أما إذا مات عنها زوجها قبل الدخول فعليها عدة، تعتد 14 أيام ولها الميراث. إذا مات عنها زوجها إذا عقد عليها ثم مات قبل الدخول فعليها العدة، مثل ما مر في حديث مسعود قال: قلغ برأيي عليها العدة ولها الصداق، لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة، يعني لها المهر وعليها العدة وترث. أما إذا طلق قبل الدخول فليس عليها عدة، تبين في الحال، لا أن تتزوج في الحال. نعم. الموسع هل يجبر بدفع المتعة؟ الموسع الغني والمقتل الفقير. الآية الآن في أمر فمتعهن، والأمر الوجوب الفقير والغني، لكن على حسب يسر وعمل، سواء فقير أو غني، الغني الفقير على حسب حاله. مثل قال بعض السلف، قال أعلاها أقلها كسوة وأعلاها خادم، وتختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. مثلا بعض الأغنياء مثل هذا الزمان يمكن يعطيها أرض، يمكن يعطيها سيارة، يمكن يعطيها بيت، هذه متعة، والفقير على حسب حاله. إيه هذه المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيه الخلوة بمعنى واحد، الخلوة محكومة بحكم المسيس، لأن ما من يبي يدري عنه، من يبي لو ادعى أنه ما لم يجامعها من يثبت هذا؟ والشرع اعتبر واحد، الحكم واحد لأنه متمكن منها، وما المانع له ما دام خلا بها وأغلق الباب خلاص. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. عنوان: الصلاة الوسطى. وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهم الله، وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، وقال القاضي الماوردي وهو قول جمهور التابعين، وقال الحافظ أبي عمر ابن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر، وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس، وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نص فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم،

وهذا يلزم من عدم الكلام، فإن الكلام ينافي القنوت. لهذا قال وقوموا لله قانتين. فهذه الآية الكريمة فيها الأمر المحافظة على الصلاة عموما والصلاة الوسطى خصوصا، والأمر بالقنوت حافظوا على الصلاة، أمر بالمحافظة على الصلاة عموما. ثانيا الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى خصوصا. ثالثا الأمر بالقنوت بالقيام لله قانتين. وقوموا لله قانتين يعني خاشعين ذليلين مستكينين، والخاشع الذليل هو الذي لا يتكلم، ولهذا فإن الصلاة منهي عنها. وفي أول كانوا في أول السنة يتكلمون لم ينهى عن الكلام، كان الرجل إذا جاء وهم يصلون قال كم فاتت من الصلاة، يقول فاتك ركعة أو ركعتين، كان يتكلم بالحاجة يجيبه. ثم بعد ذلك لما نزلت هذه وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فجاء معاوية بن حكم السلمي وهو لم يعلم، وجاء فلما جاء والنبي يصلي بالناس فجاء يسأل بجواره كم فاتني من الصلاة كذا، لم يعلم بالنهي، جعلوا يسكتونه وجعلوا يضربون أفخذه ويسكتونه فسكت. فلما قضى النبي الصلاة دعاه وقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وكانوا تكلم بعدما دخل في الصلاة لم يعلم. قال لما صلى النبي دعاني فولى نفسي بيده ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله والصلاة والتسبيح. لما نزلت هذه الآية نهوا عن السكوت، قوموا لله قانتين. وأما الصلاة الوسطى فكما سمعنا فيها خلاف كثير طويل، خلاف شديد. كل صلاة من الصلاة الخمس قيل هي الصلاة الوسطى، قيل الصلاة الوسطى صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة العصر، وقيل صلاة المغرب، وقيل صلاة العشاء. والصلاة الوسطى نصها من الوسط وهو الخيار، يعني فاضلة، الصلاة الفاضلة. لكن أرجحها أنها صلاة العصر، لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، بين صلاتين نهاريتين بين الفجر والظهر، وصلاتين ليليتين وهي المغرب والعشاء. هذا من ناحية التوسط. وكذلك أيضا الأحاديث الصحيحة، الأحاديث النبي نص على أنها صلاة العصر، كما ثبت في الصحيح كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى كفار في يوم الأحزاب، قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. جاء وفي الحديث الآخر أن عمر قال يا رسول الله إني كانت الشمس تغرب وكدت أن أصليها، كانت الشمس تغرب قبل أن أصليها، فقال لي والله إن صليت يعني ما صليت حتى الآن، ثم صلاها بعد المغرب. فهذا نص. وكذلك أيضا في مصحف عائسة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي لا تحمل على أنها تفسير، تحمل على أنها تفسير لأنها ليست قراءة شاذة، فليست قراءة يعني يقرأ بها، ولكنها تحمل على أنها تفسير، مثل قراءة ابن مسعود في الصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين متتابعات على أنها تفسير. فهذا الصواب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والخلاف فيها قوي، لكن هذا هو الصواب لأن النبي نص عليها، ولأنه في تفاسير بعض الصحابة أن صلاة العصر، والصلاة لها أمرها عظيم وخطرها جسيم، فهي أعظم الواجبات وأفضل الفرائض بعد التوحيد، في أول ما حسب الإنسان عنها إذا وضع في قبره، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. ولهذا جاءت النصوص بالعناية بها والمحافظة عليها وكفر تاركها، كما ثبت كما سمعنا في حديث ورد في الحصيب قال بكروا بالصلاة يوم الغيب فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي حبط عمله هو الكافر، وبقية الصلاة كذلك. هذا دل على أنها قالت له ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، دل على أن تركها كفر. قال عليه العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والأحاديث في هذا كثيرة. قد قال عبد الله الشقيق العقيري إجماع الصحابة على ترك الصلاة كفر. نعم. صلاة الخوف، وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وهذا لفظه ومسلم. وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. إذا كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حضرت عفى الله عنك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. عنوان: الأمر بإتمام الصلاة في حالة الأمن. وقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها وسجودها. قال عفى الله عنه: فأقيموا. قال: فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها. كذا هجودها والله كان القنوت يعني. نعم عفى الله عنك. أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر، كقوله بعد صلاة الخوف: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. هذه الآية فيها بيان صلاة الخوف وصلاة الأمن، وأن صلاة الخوف لها حالة وصلاة الأمن لها حالة. صلاة الأمن يتم الإنسان الركوع والسجود والخشوع، يستقبل القبلة ويأتي بها وهو جالس، كما قال الله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون. أما صلاة الخوف فلها أحوال، وقد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي من ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. ومن أنواع صلاة الخوف أن العدو إما أن يكون جهة القبلة أو غير جهة القبلة، فإذا كان جهة القبلة فإنهم يصفون جهة القبلة من الواحد، يصف الإمام أو القائد الناس صفان خلفه، ثم يكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني يحرس لئلا يهجمه العدو. فإذا قابل الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد والصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني الذي كان هو الأول يحرس، ثم يثبت الإمام لنفسه وكل واحد يصلي كم ركعة لنفس ركعتان. ومن أنواعها أن الإمام يصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين. ومن أنواعها أن الإمام أيضا يصلي أربعا، يصلي طائفة ركعتين وطائفة ركعتين، كلها جاءت بالحديث. وإذا كان العدو في غير جهة القبلة يصفون جهة العدو ولو لغير القبلة. وإذا اشتد الخوف وصاروا لا يستطيعون الصلاة جماعة صلوا رجالا أو ركبانا، يصلون وهم يمشون أو يركضون وهم يركضون يومئون إيماء، وركبانا راكبون على الدواب وعلى المركوبات الحديث وهو يركب يصلي. وإذا اشتد الخوف يكفيه يصلي ركعة، ركعة بسجدتين. وقال بعض العلماء: لا يجزيه عن يعني تكبيرة عند المسايفة، عند المسافة عن قطع رقاب السوف يكفي تكبيرة إذا اشتد الخوف، وقال آخر لا يجزي تكبيرة إن استطاع أن يصلي ركعة ولا يصبر حتى يأمن، وإذا لم يستطيعوا صبروا حتى يأملوا ولهم أن يؤخروا. قال الجمهور إن تأخير الصلاة إنما في يوم الأحزاب قبل نزول صلاة الخوف، فلذلك أخر النبي الصلوات، لكن لما بعد ما شرع صلاة الخوف صارت تصلى الصلاة في وقتها على حالة من حالات على إحدى الصفات التي وردت، يصلون ولا يؤخرونها. لكن يوم الأحزاب أخر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعضها أنه أخر صلاة العصر، بعضها أنه صلى صلاتين العصر، وبعضها صلى أربع صلوات بعد المغرب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جاء هذا في سنة النسائي. قالوا الجمهور إن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، لكن لما شرع صلاة الخوف صار لا يجوز التأخير. وقال آخر من العلم واختار البخاري كما نقل الحافظ عنه أنه يجوز تأخير الصلاة ولو حتى بعد شرع صلاة الخوف، إذا لم يتمكنوا ولم يستطيعوا أخروها. ويدل على هذا ما قاله أنس، ما فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كانوا يفتتحون حصن تستر في آخر الليل، وأضاء الفجر وطلع الفجر والصحابة متفرقون، منهم على الأبواب وبعضهم على الجدران وبعضهم على السلالم وبعضهم كذا وبعضهم نزل وبعضهم ينزل، ما يستطيعون أن يصلوا، فأخروا صلاة الفجر حتى تم الفتح وفتحوا الحصون واستقر أمرهم، ثم صلوا الفجر الضحى. فقال أنس ما يسرني أن بها الدنيا وما فيها، لأن أخرناها في الله وفي سبيل الله ولأجل الله، وما أخرناها عبث، أخرناها حتى تم الفتح، فصلى ما استطاعوا، لأنه عند الفجر لو صلوا هجم عليهم العدو، وهم الآن تمكنوا من العدو الآن، وبعضهم تسلق الجدران ولي يريد أن يفتح الحصن ولي كذا ولي على السلالم ولي كذا، وهم متفرقون ما استطاعوا، فأخروها حتى تم الفتح تماما وفتحوا الأبواب والأسوار فصلوها ضحى. فقال أنس ما يسرني لي بها الدنيا وما فيها، فدل هذا على جواز تأخيرها إذا لم يتمكنوا فلهم. ومن ذلك الآن رجال الإطفاء، لا قدر الله المسلمين الخير لو لم يستطيعوا لهم أن يؤخروا، ولو فتتهم الجماعة ولهم أن يؤخروا إذا كان يخشى، إذا كان هناك نار مشتعلة أو ما أشبه ذلك، أو من الأمور التي تستدعي تواجدهم، فإنهم يتواجدون ولو فاتتهم الصلاة ولو أخروها للضرورة، يؤخرونها كما فعل الصحابة في فتح الحصن تستر، أخروها وصلوا الفجر ضحى. وأنس يقول ما يسرنا بها الدنيا وما فيها، ولها قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون، إن خفتم يعني إذا اشتد الخوف صلوها رجالا على الأرجل أو ركبانا على الدواب وعلى المركبات كالمركبات الحديثة، السيارات أو على الطائرات أو على المراكب البحرية السفن البحرية، يصلوا على حسب حاله. فإذا أمنتم إذا زال الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون، يعني صلوها بخشوعها وهيئاتها وركوعها وسجودها واستقبال القبلة، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن، يعني كما علمكم سبحانه وتعالى ما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم، هداكم وعلمكم ووفقكم، فاشكره سبحانه وتعالى وأدوا حقه سبحانه وتعالى شكرا له على توفيقه وإنعامه. نعم.